أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قولا وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ

أعد الله لهم عذابا

حزب الله.